اسمي آسيا بومزبر، أنا مولودة ب3 مارس 1976 بمدينة أم البواقي بالجزائر. Ich heiße Asia Bumazba und bin um 3 März 1976 in Umm al-Bouaghi geboren. Das liegt in Algerien. أتكلم اللغة العربية، فرنسية والألمانية. Ich spreche Arabisch, Französisch und Deutsch. Meine Gedichte über Heimat, Familie, Freunde, meine Arbeit, Krankenhaus, Hochzeit, Berg, Rücken, Meer, Fluss, Konstanz. Bilal, Ahli, أصدقائي، عملي، المستشفى، الأعراس، الجبال، الجسور، بحر، أنهار، قسنطين. شدي بادي، قال لي راسي، ادي هادي، ولا هادي، أنا خيرت بنت بلادي، موتو موتو هي عدياني، أنا خيرت بنت بلادي، موتو موتو يا عدياني. Nas is a nation in Algiers. يكفي يا مسفر يا وسيم وعلي هارني القاسيم كل شرح لي حتى سياسي هم الوالي مكاني مكاني يكفي يا مسفر يا وسيم وعلي هارني القاسيم كل شرح لي حتى سياسي.